تبرع بالأعضاء لا يجوز، لا يجوز تبرع بالأعضاء. لماذا؟ لأن لأنه حق ممنوح مش حق مكتسب. الحق حقان، حق ممنوح وحق مكتسب. مكتسب يعني أنت اكتسبته فممكن تتصدق، أما كيف دفعت، كم دفعت عشان تأخذ عين أو رأس أو كلية أو كبد أو رجل، كم دفعت؟ حق ممنوح. فالحق الممنوح أنت لا تملكه، إذا لا يجوز لك أن تبذل. ما هي الضرورة؟ بيقول لو في ضرورة، القاعدة التي سأتي إن شاء الله، الضرر لا يزال بالضرر. أنت عايز تحط كلية، هتشيل كلية من واحد عشان تخفف واحد، هتعيد تاني. أنت فاهم نزلة؟ يعني بعض أهل العلم قال للضرورة، طب للضرورة أنت هتعمل إيه؟ أنت هتشيل كلية من واحد، فاهمني؟ وهتحطها في واحد، ما أنت عيد الأولاني، مع عدم يقينك بأن الأول سيشفى. ليس بيقين، قد تنجح وقد تفشل العملية، واليقين لا يزول بالشك. اليقين أن هذا الرجل الكلى فيه تعمل، الكلى فيه تعمل، فإذا أزيلت الكلى عندك يقين أنها تمضي كما كانت تمضي الأول، لا يبقى الأصل بقاء ما كان على ما كان. طب لما تشيل الكلى دي وتحطها في المريض عندك يقين أنها ستمضي عليه كمثل السليم؟ لا ما عنديش يقين، إذن لا يجوز إزالة الضرر بالضرر. واحد ماشي مثلا بعربية والفرامل ثابت، واضح؟ يا إما يخش في واحد يا إما يخش في ميت، راح داخل في الميت، الميت يعني عزة يعني، فهمني؟ فأنت عشان تزيل ضرر عملت إيه؟ موت لك 10 ولا 20 ولا 100. فلا يجوز إزالة الضرر بإيه؟ بالضرر. مفهوم الكلام؟ بالإيه؟ ده بالإجماع جائز، بالإجماع جائز، ما لم يعود عليك بضرر، لأنه لا يجوز إزالة الضرر بالضرر. شفت الأمور هي عليها إيه؟ قواعد هي. لا يجوز القياس هنا. لماذا؟ لأن القياس مقابل الإجماع، والقياس مقابل الإجماع كالقياس مقابل النص باطل. وضحت؟